كلمة ولا حتى تعذر ليه واللي زيان ايامي وراح وشانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وضقيت من الجروح وطاعت من عيوني احلامي فقدت المرحبا وضحك الحلوة ويا لبيه من لسانه ما كن هلا علاج يشفي ألامي يقولون اترك اللي يتركك واقول ما يمدي أنا لو ما عذر ظروفه عذر باقي هيامي ثاني ما نطق الماء ولا حتى قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وضقيت من الجروح وطاحت من عيوني احلامي قسم بالله لو شاف الدموع اللي بلت مغلي ركع حزن وسجد قلب تعب روح وسقط رامي احب الصدفه اللي جابت اللقيا قبل لا اجي واحب الساعه اللي ساقت اقدام على قدامي ثاني ما نطق الماء ولا حتى تعذر لي قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وضقيت من الجروح وطاحت من عيوني احلامي عرفته وابتدى عمري من اللي كل ما طريه اقول انه سعادة خاطري والسر في الهامي يجازي ربي عيون الخلايق لحسدوني فيه ويجازي ربي جروح الحياة وجرحها الضامي ثاني ما نطق الماء ولا حتى تعذر ليه هو اللي زيان ايامي وراح وشانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وضقيت من الجروح وطاحت من عيوني احلامي يا ليت اللي يجيني في غيابه يوم غاب يجي ولكن مالي الا الصبر حتى تضحك ايامي يا ليت الصدفه تجيبه على دربي وناظر فيه احس اني بطير من الفرح لا مر قدامي ثاني ما نطق الماء ولا حتى تعذر ليه هو اللي زيان ايامي وراح وشانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وضقيت من الجروح